طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، وبعد. طيب، رسالة عقيدة الرازيين، ويندم عقيدة أبي حاتم وأبي زرعة الرازي. طب على لك يا الإمام أبي حاتم منا، أو الإمام أبو زرعة عقيدة من الناس دمو تقل على علماء وشن بيجبوتها ونا بيجزمنو عقيدة شو من هون ونداقين ياتشو دي عندنا برا أمناتنا الناس من أمنات زاري من اللي هنا يتناقروا بيت أدر علينا رسالة ميزقبو عبد الرحمن بن أبي حاتم. عبد الرحمن كنيو أبو محمد. عبد الرحمن بن أبي حاتم يا أبو حاتم لجنو عندنا يوم كميزة كولدتو كميزة قبباتو عندنا يوم عادتنا. طيب، شي رسالة اللالكائي شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة يتسنى كتاب لي أبو القاسم اللالكائي الطابري زقبوتها ليلو كما يموت زقبوتها يتوقع كتاب أبي حاتم. طيب، قال عبد الرحمن بن أبي حاتم به لن. سألت أبي وأبا زرعة أباتين أن أبا زرعة أنت يكوى تشوالا أباتو من أبو حاتم. أبو حاتم سمو محمد بن إدريس. محمد بن إدريس لك إمام الشافعي تسمي مثلا محمد بن إدريس ابن منذر الحنظلي. بلا، محمد بن إدريس ابن منذر الحنظلي ولتمتو سبع سبعتين يا أمتى هجرة لين موتا. أبا زرعة دمو سمو عبيد الله ابن عبد الكريم القرشي الرازي. عبد الكريم عبيد الله ابن عبد الكريم ابن القرشي الرازي يموتو هلت سلسة أمست هلت سلسة أرات يموتو هلت سلسة أرات لين أبو حاتم يموتو هلت سبع سبعتنو هلتهم إماموش يتوقو أكو إماموش نبرو أبو حاتم بتشون هلت شي كولت شي أكوابي إمام زقوالي لالو كولت شي أكوابي ويم دمو كولت شي أكوابي زقابيوش زقوالي لالو أبو زرعان وقال لن إمام أحمد بمن دم سكر ولا سابل سدس متوشي أحاديثوشن عند حفظ وهذا الفتى يحفظ بلوم على اثنين هي اللي جالو يا تنش نبر يعني وطاث نبرة سدس متوشي يحفظ بلوم أذكره ولا تان يا حديث السنة المصطلح لا مصطلح لا سنة لا من دم يجمع زوس أثاره شو موقفاته شو مقطعاته شو يجمع له على كلين عند زينة تلاقي يعني ما وش نبره ما لانه بزون تنيالو يحفظه ما لسنا. عن مذاهب أهل السنة سألتنا من هذا في جمرة أي كين عباتين الناب بازر عن مذاهب أهل السنة سلا أهل السنة وش مذاهبك مذهب من دنو يونا يدين من مريح وين دمو مقواجه من قدنو في أصول الدين بدين مسارة لي وما أدرك يا قنيبتهم ولدتهم على تنو أدرك عليه العلماء علماء وشنم يا قنيبتهم هنا مذهب دين مسارات لي من عندهم من دنبرة في جميع الأمصار بيا كتموا على إنه بيا جروا وما يعتقدان من ذلك كزيم نجر النص إم يمنة النزيه لتو أبو زرعة وحاتم إم يمنة النجر طيقين ألا فقال اندهالو أبو زرعة أبو حاتم مالتنا ابن أبي حاتم يا أبي حاتم ليش كأبو زرعة كأبو حاتم تمر عند أبو تاسلا نبر أبو زرعة أبو حاتم مالتنا فقال اندهالو أدركنا العلماء في جميع الأمصار بيا كتموا مع الاثنين نبروا علماء وشن أجين تنال حجاز لي حجاز مدن مكة مدينة طائف النزي حجاز بلاد وعراق عراق ومصر قبصنا وشام شام يبالو بتاعهم شام سوريا بتشاد لهم يوسفين هذا لهم النسو من أمنا والنسو يجزع ويمنا يمنا يمن استبدمه ينبروا على موج እነሱ አካባቢ ማለት ነው። ስለዚህ فكان من مذهبهم كمذهباتهم نبرة أن الإيمان قول وعمل، إيمان قول عمل، قول من دنو نذكر ابن تيمية دمي نقرأ قول القلب واللسان، يا قلبنا يملاس نقرأ، وعمل القلب واللسان والجوارح، تكبر دمو عمل يا قلب عمل الله تكبر الله يملاس الله يا جوارح دمو قال يدب يالو قال ما جمس يا جوارح أكلت دمو قال لازم عندنا بطولش من تاجين يلا الإيمان قول وعمل واعتقاد أمنة سيبال أمنة ميلون زي قال تقصت لهم دنو أمنة إيمان ده هنا قل زنا يا قول مستمي قبل يا قلب قول نا يا عمل مستمي قبل يا قلب تكبر يا قلب تكبر من بالون دم دنو مودد مطلات هذا لا نزي نزي خوف رغبة خشية نزي بقولوا يا قلب تكبرات ناتشو ንግግሮች ያኒ ዚክር ምናምን አይደል ተክቢራ ተግባር ደሞ ያካል ሲባል ሰላት ሐጅ ጂሃድ እነዚህ ነገሮች የዚዱ ወይንቁስ ይጨምራል ይቀንሳል ነበር እምነታቸው ይጨምራል ይቀንሳል ይሄ ማለት ምን ማለት ነው ጥሩ ነገር በሰሩ ጊዜ የዚዱ ቢጣዓ ወይንቁሱ ቢልማሲያ በጥሩ ነገር ይጨምራል ጥሩ ነገር ሲሰሩ ይጨምራል መጥፎ ነገርን ወይም ደሞ ወንጀልን ሲሰሩ ይቀንሳል ማለት ነው ይሄ ሙርጂአዎችን ለሚخالፍ ነገር ነው ሙርጂአዎች ምን እንደምበር የሚሉት ኢማን አንድ ነገር ነው ከሚጨምር የሚቀንስ አይደለም ነው የሚሉት ለምን በቃ የልብ እምነት ብቻ ስለሆነ የልብ ተስቲቅና የቀውልም ንግግር ይሽሻደታን አለ አይደለም እሱ ብቻ ስለሆነ ከዚህ በላይ የሚጨምረው ነገር አይኖርም ይቀንሳልም አይሉም ነበር والقران ያው የተለያየ አይነት ቢሆንም ማለት ነው ሙርጂአዎች ይጨምራል ይቀንሳል ካሉ በኋላ ራሱ ሙርጂአዎች አሉ አይደለም አሁን ዘመን እንዳሉ ራሳቸውን ወደ ሰለፎች የሚያስጠጉ ምን ይሉ አመል ተግባር ከኢማንም በሙሉ ባያስወጡትም የኢማን ነው ግን ምንድነው የኢማን ለትክክለኝነቱ መስፈርት ወይ ደግሞ ሸርጡ صحه ሳይሆን ሸርጡ ከማል ለመሟላቱ መስፈርት ነው ይላሉ ይሄ የሙርጂአዎች ንግግር ነው والقران كلام الله غير مخلوق القران دم الله سبحانه وتعالى نغير ما هو نو غير مخلوق فطرت አይደለም بجميع جهاته فهلم اقطاعاته ማለት ነው ይሄ ማለት ምንድነው صريح السنه للطبري لي كتابه لي سنه እንደገለጸው ምን እንደበለና بحيث تولي وحيث كتب بتتصافوا ቦታ بتنببوا يتم بيتحفظن بقلبك üst ምንድነው يا الله نغير ما هو አይቀየረውም بيتصافن بتحفظن بنببن بفسق وان نو نغغرو يمان يا الله سبحانه وتعالى ስለዚህ ቁርአኑ مخلوق የሚሉት የመጀመሪያዎች ፍርቆች ምንኖች ነበሩ ይሄን ግልጽ ያረቡት ጀህሚያዎች ነበሩ ጀህሚያዎች ነበሩ طيب وقال عندهم قالوا ابو زرعنا ابو حاتم قالوا والقدر خيره وشره من الله عز وجل قدرهم ደሞ خير طرم مطفو كمان قال الله سبحانه وتعالى اندهون نامنالن ايه ምንድነው እምነት الله سبحانه وتعالى ነገራቶችን ውሳኔ ወሰኖላቸዋል ጽፏቸዋል አይደል እነዛ ነገሮች ናቸው የሚከሰቱት ነው ሸር የሆነው ከባሪያዎቹ ብቻ خير የሆነው ከአላህ ብቻ እንደዚህም አይባልም ሁሉ ነገር በማን ውሳኔ በአላህ سبحانه وتعالى ውሳኔ ነው وخير هذه الامه بعد نبيها يزيك امم خير بلاج ማለት ነው ከነብዩዋ በኋላ ከረሱል ዐለይሂ ሰላም በኋላ ማለት ነው የዚች ኡማ በላጮች እነማን ናቸው አቡበክር ኢስዲቅ የመጀመሪያው አቡበክር አስዲቅ ረዲየላሁ ዐንሁ ነው ثم عمر ከዛ عمر ነው ثم عثمان ከዛ عثمان ابن عفان ነው ثم علي بن ابي طالب ከዛ علي بن ابي طالب وهم الخلفاء الراشدون المهديون እነዚህ ናቸው ደግሞ الخلفاء የረሱል ዐለይሂ ሰላም ምትኮች የሆኑት الراشدون المهديون ጥናቸው መንገድ የተጠቆሙና የተመሩ የሆኑ ማለት ነው وان العشره الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملكتني عليه الصلاه والسلام يسيموا الناس اثروچو بالدربوش معناته الجنه ናቸው ያሉ ያሉት ማለት ነው وشهد لهم بالجنه بجنه مسكروላቸው ونشهد على ما شهد به رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسكروበት النجر مسكرالن وقوله حق نغغራቸውም እነት ነው يعني نغغራቸውም حق ነው رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشهد على ما شهد به ሳቸው የመሰከሩበት ነገር መሰከራል ይሄ ማለት ምንድነው የጀነት መሆናቸው ማለት ነው እነዚህ አስሮቹ የጀነት መሆናቸውን መሰከራለን وقوله حق رسول الله ንግግርም እውነት ነው ይሄን እናሰክራለን ወተራሁሙ እንዲሁም ደግሞ ተራሁም ማድረግ አሁን እንግዲህ ይሄ እነዚህ የዲን መሰረቶች ይያለ ነው አይደል እዚ ላይ ተخلፈ ሰው ከነዛ ሰለፎች ሊሆን አይችልም ነው ከነዛ ዑለሞች ሊመደብ አይችልም ከነዛ አይማዎች ሊመደብ አይችልም ከአህሉ አልአሰር ሊመደብ አይችልም አስማ ወሲፋት ላይ ተخلፈ መሆነ እነዚህ ሰሃቦች ላይ የተخلፈ መሆነ ማለት እንጂ አቂዳቸውን ሲናገሩ እነዚህ አካሎች ዝም ብለ እንደሸመደዱ አይደለም እና ከነሱ የሆነውን ከነሱ ካልሆነው እንድትለይና አቂዳ እንድትይዝ ነው አሁን ግን አስቸጋሪ ነው ሁሉም ኪታብ የጻፈ በመሆኑ ነው እየተባለ ኢማም እንትና والترحم على جميع اصحاب محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم كلهم يا رسول الله السلام بالدراوچو ላይ ترحم ማድረግ ነው رحمهم الله رضي الله عنهم ማለት ነው والكف مقطمم ነው ደሞ عما شجر بينهم بمكاكلاچو بتفطرው ነገር ላይ مقطم ነው እዛው ስከማውራት ማለት ነው بمكاكلاچو የተፈጠረ ፍትና አለ አይደለም ፍአቱን ባግያና يعلي في قال الناس انت تباولوال كذا بوحالا كن كذا وجه الله وسط كن مغباتنا مبراجق كذا يقطبالو نو وقال عندهم بلوال ابا زرعنا ابا حاتم وان الله عز وجل على عرشه الله سبحانه وتعالى كعرشه بلاي اندهونه باين من خلقه كفطرتاتوچو يتلايا يتراراق مهونو ايه معناته من معناته نو يتلايا ከፍጥረታቶቹ ጋር ምን አልተላለም አልተዋሃደም አልተደባለቀም መካከላቸውም አልገባም እነዚህ ጀህሚያዎች እንደሚሉት ማለት ነው በፊቶቹ كما وصف به نفسه في كتابه الله سبحانه وتعالى راسن እንደገለጸበት ማለት ነው في كتابه كتاب است وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ملكتني عليه الصلاه والسلام ملاسم دمو بلا كيفين يا لمن እንዴትነቱ ሳንናገር احاط بكل شيء علما በሁሉም ነገር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሁሉንም ነገር በእውቀቱ ምን ብሏል አካቶታል ሁሉንም ነገር በእውቀቱ አካቶታል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ليس كمثله شيء ሱኒ መሰለምንም የለም وهو السميع البصير ثم ደሞ سامينا ተመልካች የሆነ ጌታ ነው والله تبارك وتعالى الله Subhanahu Wa Ta'ala ደሞ يرى في الاخره اخيرا ላይ ባሪያዎቹ ይመለከቱታል ያዩታል ويراه اهل الجنه بابصاره የጀነት ሰዎችም ማአይኖቻችሁ ይመለከቱታል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ማለት ነው ለተረሱል ሰላም እንዳሉት እነኩም ሰተራውነ ረብኩም ከማ ተራውነ አልቀመራ ሌሊተ አልበድር ሙሉ የምትሆንበት ጨረቃ ሙሉ የምትሆንበት ሌሊ ላይ ልክ እንደምታያት لا تضامون في رؤيته اللهم بما يت ليس تتجنانق ልክ እሷን ጨረቃዋን ስታያት ሳትጨናነቅ እንደምታይ ማንንም ያያል አይደል ከቤቱ ይወጣው ሙሉ ያያል እንደዛ እንደምትመለከቱት ሁሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምትመለከቱታላችሁ እንደሰላሉት ማለት ነው ويسمعون كلامه የጀነት ሰዎች ማለት ነው ንግግሩን እንደሚሰሙ ቂያማ ላይ ማለት ነው كيف شاء وكما شاء كيف شاء እንደፈለገው وكما شاء በቃ በፈለገው ሁኔታ እንደፈለገ አርጎ ብቻ ይሰሙታል الله سبحانه وتعالى ማለት ነው الله سبحانه وتعالى كلام አለ ንግግር አለ አይደል ያንን ይሰሙታል ሙዕተዚላዎች እንዲሁም ጀህሚያዎች ሩያን ኢንካር ያረጉ ነበር አይደል ሩያ ኢንካር ያረጉ ነበር አሁንም አሻኢሮች ያሰብታሉ ይባላል እንጂ ሐቂቃው ያሰብቱ ምንድነው የሚሉት የልብ ያታን የሚሉት ወይም ደግሞ ዚያደቱን في العلم የሚሉት ወቀት ላይ ስለአላህ አላህ ወቀትን ይጨምርልሃል እናምን ነው የሚሉት ምክንያቱም ካያሁማ ተተው ይለዋል ካያሁ አላህ المستعان ይሄ የተብራራ ነገር ነው ወስጥ ያደርስ ላይ ምንም ስለዚህ ተብራራ ጠልቆ መግባት አያስፈልግም አላማውም ደግሞ ምንድነው አሳጥሮ ማየት ስለሆነ እነዚህ ነገሮች والجنة والنار اساتنا جنة النار اساتهم ደግሞ حقون እውነት ናቸው جنة النار اسات ሁነት ናቸው አለ ነው ያኒ ለማስፈራሪያ ምናምን ተተረከ ተረካ ሳይሆን ምንድነው ጀነትና እሳት አለ አሁን ግዜ እየወጡ ነው በየቲቪው ላይ ግማሹ ዳዒ ነኝ ይላ ግማሹ ምንድነኝ ተፈላሳፊ ነኝ ይላ ጀነት እሳት የሚባል ነገር የለም ማንንም አይገባም እሳትን ምናምን ነገር እነዚህ ካህዲ ያላቸው ማለት ነው አላህ ነስተዓ وهما مخلوقتان እነዚህ ጀነትና እሳት ማለት ነው وهما የሚለው እንደነሱ ነው مخلوقتان يتفطرونك لا تفنياني ابدا تفطروا الله يعني تفطروا الله نو غير ما يفطروا ادلو تفطروناچو لا تفنياني ابدا ماشي ايطفهم فالجنه ثواب لاوليائه جنه لله سبحانه وتعالى وداجوچ من دان والنار عقاب لاهل معصيته اسات دمو عقاب قطات نو ለማን እሱን ላመጹ ሰዎች ማለት ነው ኢላ ማን ረሂም ያዘነለት ይቀር ያዘነለትን አላህ ሳይቀጣ ምን ያርጋል ኩፍስ እስካልገባ ሽርክ እስካልገባ ድረስ ምን ያርጋል ጀነትን ያስገባዋል ወሲራጡ ሐቅ ሲራጥ ምንድነው ሐቅ ነው ሲራጥንም ኢንካር የሚያርጉ ነበር ሲራጥ ምንድነው አላመትኒ ጀሃነም የተዘረጋ መንገድ ነው አይደለም በጣም ቀጭን የሆነ እና ደግሞ ከላሊብ እንዳለው ይሄ ምንድነው መንጠቆዎች ምናምን እነዚህ ነው ወሲራጡ ሐቅ ሲባል ስለ ሲራጥ የመጣ ነገር ሐዲሶች ምናምን አለ አይደል እነሱን በሙሉ ምን እንደምናርገም እንደምናም ነው ሙናፊቆች መሃል ላይ መብራታቸው እንደሚጠፋባቸው እነዚህ ነው ማለት ነው والميزان الذي له كفتان يا ميزان ደሞ الذي له كفتان يا ቱ ሁለት ሳህን ነው ይባል ይሄ ሚዛን አሁን ሚዛን ሱቅ ውስጥ ምናምን ያለው መመዘኛ ሁለት ምን አለው ሳህን አለ አይደል ሁለት መዳፍ አለ አይደል እንደዛ ሁለት መዳፍ ያለው ሚዛንም ደሞ ምን እንደሆነ يوزن فيه اعمال العباد የባሪያዎች ተግባራት የሚመዘኑበት የሆነው ማለት ነው حسنها وسيئها ጥሩ መጥፎ የሚመዘንበት ማለት ነው ጥሩ ከመጥፎ የሚመዘንበት ማለት ነው حقን እንደነ ወነት ነው حق ነው ይሄንንም ሙዕተዚላዎች ምን ያደርጉ ነበር እንካ ያደርጉ ነበር መጃዝ ነው ይላሉ ስለዚህ ሚዛንም ደግሞ እንዳለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ባሪያዎቹን ከጥሩ ስራቸው ከመጥፎ ስራቸው እንደ ሚመዝንላቸው እናምናለን ለማን ነው ግን ለሙስሊሞች ካፊሮችስ ሚዛን ይላቸው ምን ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ولا نقيم لهم يوم القيامه وزنا حتى ጥሩ ስራ ከመጥፎ ስራ ብቻ ሳይሆን ሌላ ሚዛን አለ ባሪያው ራሱ የሚመዘንበት ምን አለ ሚዛን አለ አይደል وقال عندهم بلوان والحوض المكرم به يا والحوض حوض بدنا يا كوري نجر من ده حيق وين من ده كوري نجر نقول له رفع السلام اتسطعتوا هنا ماءه اشد بياضا من اللبن قال له كوتت يبلط نج هنا له وطعمه طعم الذ من العسل كمار يبلط لذيذ نو طافاج نو وريحه ታው ደሞ ከምን ይበለጠ ነው ከሚስክ ይበለጠ ሚስብ ነው ነው ይሄ የሆነው المكرم به نبينا صلى الله عليه وسلم رسول الله عليه وسلم يتكبروበት ነብያችን يتكبروበት የሆነው حوض ማለት ነው ተሰጣቸው حق ነው ይሄ ምንድነው حق ነው እዚ ላይ አብራ ስታምን ምን ታምናለህ ሰዎች ኡማቸው ተቀላላ ሊጠጣ ይወርዳል የሚመለሱ ሰዎች እንዳሉ አብራ ታምናለህ በሐዲሱ ላይ ተገልጾልሃልና እነዛም የሚመለሱ ሰዎች ስማን እንደሆኑ በዲኖቹ ላይ በረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከሄዱ በኋላ የፈጠሩትን አጣውቅም የሚባሉት አይደለም አዲስ ያስገኙትን አጣውቅም የሚባሉት ማለት ነው ወሽፋዓቱ ሐቁን ሽፋዓን በመወንድ ነው ሐቅ ነው ሽፋዓ ምንድነው ምልጃ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላምንም ሆነ ሌሎቹንም መልእክተኞችም ሆነ ደጋግ ሰዎችን ለእሳት ሰዎች እንዲያማልዱ እንደሚፈቅድ ማለት ነው ቂያማ ላይ ለፈለገው ሰው እንዲያማልዱ እንደሚፈቅድ ይሄን አምናለ ሸፋዓን ማን ነበር እንከር የሚያደርገው አንደኛ ሙዕተዚሎች እንከር ያደርገው ሁለተኛ ኸዋሪጆች ሸፋዓን እንከር ያደርጉ ነበር ምክንያቱስ ሙኸለድ ነው ብለው ነው የሚያምኑት ማለት ከባድ ወንጀል እየሰራ ሰው ሙኸለድ ነው ሊወጣ አይችልም ነው ከሳት وان ناس من اهل التوحيد كتوحيد يهونوا ሰዎች አነጋገራቸው من اهل التوحيد ገብቷል ከሽርክ ወይም ደሞ ከኩፍ ወይም ከኢልሃድ ሳይሆን ከመን من اهل التوحيد كتوحيد ሰዎች يهونوا ደሞ يخرجون من النار كاسات እንደሚወጡ ማለት ነው بالشفاعتي بملجا حق ይሄ እውነት ነው ይወጣሉ ከተቀጡ በኋላ ተቻለ እንዲሁም ደግሞ ሳይቀጡም ደግሞ ሊገቡ ሲሉ የሚማለድላቸው አሉ ብቻ ሸፋዓ በጠቅላላው ማለት ይሄን ማስቅ ይያለ በደንብ ተብራርቷል وعذاب القبر يقبر قطعتም ደግሞ حق እውነት ነው የቀብር ቁጣት እውነት ነው ومنكر ونك የቀብር ቁጣት ሲባል ምን ማለት ነው ይሄ አካላቶቹ እስከሚጠላለፉ ይተባሉ አላለለ ያን የሚመጣው በሙሉ ቁርአን አላለለ ያ ሁሉ حق መሆኑን ነው ምናምን ነው መጃዝ ነው አንልም ማስፈራሪያ የተደረገ ወይ ነው እንደዚህ አይነት ነገር የተቀመጠ ነው ብለን አንልም ማለት ነው እነዚህ ሙዕተዚላዎች ምናምን እንደሚሉት ምንድነው ያን ቀብሩ መቆፈር እኮ ምንም የሚታየህ ነገር የለም ምናምን ነው ስለዚህ የተቀመጠው ዝም ብሎ ለማስፈራሪያ ነው እንጂ እውነት የሚከሰት ነገር ሆኖ አይደለም وعذاب القبر حق ስለዚህ እውነት ነው የተነገረን በሙሉ እናምናል ካቂዳችን ይሄ ነው ወሙንከሩን ወነኪሩን ሐቁን ሙንከር ወነኪር ማናቸው ቀብር ውስጥ ምንም ያረጉ ነው የሚፈተኑ እነዚህ መላእክቶች ቀብር ውስጥ ይገባሉ አይደለም ባሪያውም እንዲቀመጥ ይደረጋል ከዛስ ይጠየቃል መረቡክ ወማዲኑክ ወመን ነብዩክ ተብሎ ይጠየቃል ይሄን እናምናለን ነው እነዚህ መላእክቶች እንዳሉ እናምናለን እንደዚህ እንደሚጠይቁን ወልኪራሙል ካቲቡን ሐቁን እነዛ የተከበሩ ጸሐፊዎችም ሐቅ ናቸው ኪራሙል ካቲቡን ማን ናቸው ስራህን የሚመዘግቡ የሆኑ መላእክቶች አሉ። ለየባሪያው ተቀመጡ የሆኑ መላእክቶች አሉ ስራውን ሆን ከመጥፎ የሚመዘግቡ ማለት እነዚህም حق እንደሆኑ እንደሚመዘግቡ ማለት ነው ስራህን። والبعث بعد الموت حق والبعث من نسار مقسقس من بعد الموت كموت وهلا حق اونت ነው يعني كموت وهلا من نسات እንዳለ እናምናለን اونت ነው ነው وقال عندهم مالو ابو زرعان ابو حاتم ማለት ነው واهل الكبائر የከባኢር ሰዎችም የማለት ተላልቅ ከባኢር ማለት ተላልቅ ወንጀሎችን የሰሩ ሰዎችም في مشيئة الله تعالى في مشيئة الله عز وجل በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን ስርናቸው ፍላጎት ስርናቸው ከፈለገ ምን ማለት ነው ይሄ انشاء غفر لهم وانشاء عذبهم ከፈለገ ይምራቸዋል ከፈለገ ምን ያረጋቸዋል ይቀጣቸዋል ምንስ ካላመጡ ድረስ ኮፍርንስ ካላመጡ ኮፍርስ ከገቡስ ግን ምን ምርጫ ان الله لا يغفر ايشرك به سلاله منم ادل يلاتهم يممار معناته نو عياذا بالله سبحانه وتعالى ولا نكفر ان كفرم دمو شنو ان كفرم دمو من اهل القبلتي يقبلاتنا سوتي معناته مسلموتن نو بمن دين اهل القبلتي اطلاق نو ود قبله يسجد بمولو هيكفر منالو ايدلم منالو بذنوبهم بونجلوتشاتو ان كفر وانجل سراته بلو خمر اطاته بلو ويم دمو زينا سرى سرق اجربره لدعوه يتسبسب من جنب ماكينه غزابت وي منام تبلو من يبال ايكفرم هي من سرطان تلالق انجل سرطان برك ونكل سرائرهم الى الله عز وجل دبق وانجلوچاچون عفوا دبق وانجلوچاچون ساين دبقوچا وسطاچون معناتنا ودمان ودا الله ስለዚህ ምንድነው ማለት ነው ይሄ ሰውዬ እኮ ኸምር ሲጠጣ እንዲፈልጎ ነው እንዲህ ማለት እኮ እንዲህ አርጎ ነው ምናም ሄደ ለታከፋችን ማለት አንተ ምንሁን ያለ ዛሂሩ አይደል ዛሂሩ ምን ጠጥቷል ኸምር ጠጥቷል ሐድም ያስፈልጎ ከሆነ ሐድ ያቆማል ቃዲው ገብቷል ከሌለበትስ ያው ሐድ ያቆማ አንተ ሐድ ማቆማችል ከሆነስ እንደኛ አይነት የካፊር አገሮች ወይ ደግሞ አሁን እንዳሉት አጣሁትያ በሱ የሚተዳደሩ አይነት ከሆነስ ምን ይሆነ በቃ ሁኔታቸውን ለአላህ ይተዋል ወንጀለኞች ናቸው ይላል ዳዓ ያደርግላቸዋል እንዲተውቱ ምናም ከዛውጪ ውስጣቸውን ለአላህ ነው የሚተዋወሉ ውስጣቸውን አይፈራፍ መጥፎም ይሰራ ላይ ጥሩም ይሰራም ላይ ጥሩም ሲሰራ ካየው ሰውየው ምን አትል ውስጡ እንደዚህ ይፈልጉበት እኮ ነው አንተ خير ብር እየሰጠ ሰደቃ እየወጣየሽ አይ እንዲፈልጉበት እኮ ነው ምናምን አትል እስከ የተገለጸልህ ነገር እስከ ሌለ ድረስ ማለት እንዲህም ነው ለእስልምና የሚታገሉ ሙስሊሞች ህይወታቸውን የሰጡ ሙስሊሞችን ስታይ ምን ፈልጎ ነው ስልጣን ፈልጎ ነው ወይ ስልጣን ሲፈልግ እስከ ላይ ድረስ ማለት ካየሁ ሌላ ነገር ግን ከዛ ውጪ يبذلو نفسه ودمه وماله في سبيل الله عز وجل ከዛ በኋላ አንተ ኢትሃም ልታረጋው አይገባም ነው በሌለበት ነገር እንዲሁ ደግሞ ምንም አይደለም ደሞ ለተጨማሪ ወላን ኩፍሩ አለ ቂብላ ምናም ይሉት ሙርጂዎች ዝም ብሎ ሲያቀጣጥሉት ሰማል ቢዞኑ ቢሞ ወንጀሎቻቸው ተባላል ጠይቅ ሙጃሂድ የሆነ አካል ወይም ደግሞ ሙሂድ የሆነ አካል የሆነን ጥፋት ሲጠፋቀኝ የሆነን መገደል የለበትን ሰው ሲገል አይሆን ነበር يهودي نو لتريقبا هاو ميلوتن سمالا انت يهوديوش ناتشوكو نسواروش كو ناتشو انتو نكون يسرراتشو انت نمتا كفر في الحقيقة خارجي مان نجي سوش ناتشو لامن يالا كفر من يالاقو يكفرو كفر كان لامتو انا حكم على الكفر يعني نالا تردد حقيقة هنا كفر كامتا هاو لا النزي انت ناتشو بلاتن جن امتو كفر يونا نقر لا بدونوب يو لا اهل سنة عقيدين سلذي خارج مان هنا رمتني بدائها وانسلت العربوج يعني በሽታው የራሷን ከዛ በኋላ አንተ ነህ ያለብህ ብለ ለጥፋብህ ሌላ ደግሞ ንግግር አለ ضربني وبكى መታኝና አለቀሰ ثم سبقني واشتكى ከዛ ቀርሞኝ ሄዶ ስሞት አቀረበ መጥቶ ያለቀሰ ራሱ ያከፈረህና አከፈረኝ ይላል ከዛ በኋላ የሮጠ ሄዶ ደግሞ ይበተነዋልና ከፈሩኝ እነዚህ ከክፍሮች ናቸው ያኺ استحي من وجهك الله مستعان على كل خير سيسرى ياجهو سو مندنو بظاهرو خير نو بدعن سيسرى ياجهو سو بظاهرو بزاو تحكم الله مثلا بدع كل ادلم كله غليظي هنا بدع لنا مثال فاعلنا انتنو ما يلايبت يعني لمثال قبر املاك يال يا الله سبحانه وتعالى علو انكار ما يرقال كذا بتاش دمو يلوم بجاوتش قالو يهن كله كفافله منتنو تاهله معناته قلتاتوا الله وانجلم ستاي وانجلم اندزاه هنا ወንጀል ከባድ ወንጀል አለ አይደል ቀላል ወንጀል ደሞ አለ ቢዳም እንደዛው ነው ቢዳም እንደዛው ነው የኩፍር ጉዳይ ራሱ ظاهر ይሆናል ግልጽ ይሆናል إقامة الحجة ما يسفلقوا مالت ويم دمو بيان ما يسفلقوا مجلس ما يسفلقوا حجة مكم قومان قل بيان ما يسفلقوا مثل يلا عبادة لي ما قارات من عمنا بيان ما يسفلقوا حتى دمو قالوا من يهونوا خفي يهونوا دبك قالوا مالتهم ابن تيمية هي النقرة أبرار طوتان ابن القيم من دسيه. طيب ونقيم فرض الجهاد والحج يجهاد قديتها مالتنا يجهاد قديتها والحج يحجنا مع أئمة المسلمين كمسلمك كمسلم مريوشكا نقوم لنا نتقبر لنا في كل دهر وزمان بهل دهر من دهنا قزينا وقت قزينا مالتنا زمان وقتهم بجي هل قزينا وقت يتم ماشي بهون مالنا إلى قيام الساعة كمسلم أئموشكا جهادنا حجنا سلازي كمسلم أئموشكا نقوم لنا مالت من مالتنا لا جهاد إلا بالإمام مالتنا كمسلم أي موش قام على ثمن مالك يا مسلم مريض يهوننا كفر لا يعلقبون من بس طال كذا عند أجر مرينا شو لم صاري ين إنيا إنيا لم صاري يا بصرة نواريشنا النبل بصرة وسط النور نبل يا بعد الناس زا من النملة ثنا مالك كذا إذا صلا داري نورا كذا مسلم نو جنيون وانجلو تشلو بس مسلم نو إيه كفر لا يسلو تأغوت سلوني الله إن فرد سلك أيرونا على المور نسو دعنا منه سلام عنا منه مسلم كفر است على الطبع يها كار وانجلي سرا وزنا بزنا التامال مقصات منا بزوج زي متامو تين برو بزنا ويدا مو جنزة وتشني عليه حق ما بلات ويمدا مو بخمر نجار عند زي سيارك عند زي سلارة جاي صوية من عندنا جهاد كسوقان نوتا كسوقان من عندنا حجم عندهم عندنا ممكن أتوس بفي تنديت نبر ميارو قط أمهون سبسبوا ميوتوت عين موشنا تشو لمن لجهة النزا فاجر منا مثل تشو سبحان الله كافيرو تشني وابيه تاد سلدي كان نسو قام من نطابة مكنيات من دنو ينسو لك قتيبة النسعيد عقيدة ولا يمين لك لك جهاده لانت من والله جهاده كسو قام تارقو جهاد لانت الله وعليه فجوره فاجر النتو راسو لين سلدي يزي سوية فجوره راسو لين تمسرره كسو يبلت أقم مصلحة له كسو قابره جهاد ستوتا كافيرو تش اگر انت ورا لنا يعني وهلا كذا وهلا جزيه من تقبل شلال بزو سون ليسن مي شلال المسلمو تشاغر تسفافا يا الله حق دمو مدر لاي متدادر جا ايه معناتنا اهون لا جهاد الا بامام الله القيروات سنتنا اللفظ عندنا نجر لفظان قيروات معناتنا اندزي انبر بي سلفوش نغغل لا جهاد الا بامام ادل خارج يعني وانجل سلا سرا كسو جا جهاد ما نادم حجم كسو ما اي بقى زكام لسو مسطت اي بقى ام بلو سنم يامن يهن نو ميخالفاتو غير ما يارغلها عند ذلك على بحالة راحة هنا ينور عند رنجس إمامي مطال ربما سوست أراد تتفسوا من ربة أقر مالت لو سوست أراد تتفسوا من هنا أقر يقول أطرا كذا بحالة محاكم الشرعية كمان محاكم الشريعة يعني شريعة يستداد زكاة سبس سوال جزية سبس سوال بقى أقر ومولو بسلام يهدنو بقى سوال لنواري ألا من ألا من ألا أين تناكو السوق وخارجين سلذيك السوق الجهدين إيش هذا؟ على مومد أنه يلف ويدور يعطي للجهاد بزين بزان بزين بزان ميلو ያን ለመጣ ነው እሱም ይፈልጋቸው ሰዎች ምን ይለባ ምን አይሉ ወደዛ ይጠሩህ ማለት ይችላል ስለዚህ እነሱ ናቸው ኢማሞች በቃ ሌላ አይደለም طيب እሺ አንተ ዝም በልና ተቀመጥ እዛ ሀገር ያለው ሰውስ አሁን እኮ አስለን እኮ ደሞ ጂሃዱ ሁለት አይነት ጂሃድ አለ ጂሃዱ ጣላቢ ወጂሃዱ ደፍ ጂሃዱ ጣላቢ የሚባለው ምንድነው غزو ነው ዘመቻ የምታርገው ይሄ ደም ተወረው ነገር ይሄ በኢማም ተደርጎ በመናም በብ ነው ጂሃዱ ደፍ ደሞ አለ ምን የምታረገው መከላከል دفع عدو سائل يعني دمبر يلف به سائل هنا عدو مكلاكل يهم راسه ان شاء الله امام منا اشتراط يدرك ليلى نجر مه حتى من قتل دون عرضه فهو شهيد ومن قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد نزيه لا يوجد ايش ناشر دون نفسي على كل حال يدنا ابي بصير أبي بصير تاريخ التاوكا أبي بصير أنا نشوف بصير إلال رسول عليه السلام حديبية صلح كارقوه هلا حديبية صلح الحديبية التاوكا صحيح البخاري لا تاريخ هلا بتشا حديبية زي ما تشاليش صلح رقوه للم كمشركوش من دلنا صلحو كمشركوش يمتعون لا يقبلوا ثلما لسو تاريخ ከኛ ይሄደው ደሞ ላይ መለስ ወደኛ ምክንያቱስ ከኛ ከሙስሊሞች ወደ ሙሽሪኮች እንዴት ይሄዳል ነው በቃ እዛው ይቀር ላይ መለስ በዚህ መሚ ተስማሙ ከዛ ላይ ተቃቁ በአንድ አመት ውስጥ ነው አንዳንዱ ሱልህ አልሁዴቢያን ዩኤን ምን አሚላን ስንቶ في عقله شيء ግን ከዛ ምን አረቡ غزو يعني ابي بصير متى ودرس السلام سي متى ملسوت ياو بنتو مكاكن ከዛ መንገድ ላይ እነዛ ይዘውት የሚሄዱትን ሁለት ሙሽሪኮች ቀተለሁን ገደላቸውና ተመለሱ ድረስ ወሰላም ከዛ በኋላ አንተ ቃልህን አላፈረስክም ያኔ አልተቀበልከኝ እኔ ራሴ ነኝ ገድያቸው ያመለጥኩት ከዛ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያኔ አንተ በእኔ ስር አይደለህም አሁን የፈለከውን በቃ የፈለገው እንዲያረግ ለቀቁት ተውት ማለት ነው ከዛ በመዲናና በመካ መካከል ባለ ቦታ ላይ ከተመ ከዛ ረሱል ሰለላም ወደ አቢ ቡሰይር ሰዎች ቢሰይር ሰዎች ቢቀላቀሉ የሚል ነገር ተናገሩ አይደል ከዛ ሰዎች ሲደርሳቸው ወደ አቢ በሲር ሙስሊሞች መውጣት ያቀታቸው ይነበሩ ወደ ሱዓድ አይደለም አይመጡት ሱልሁን አላፈረሱም ወደ ማን ሄዱት ወደ አቢ በሲር መሆን እንደማ ሰርያ ሰራ አይደል ወታደር ይሄ ምንድነው ግሩፕ ሰራ ከዛ በኋላ ሙሽሪኮች ወአኸዘል ሙሽሪኪን يقتلهم ሲገላቸው ግማሹን ገንዘቡን እየወሰደ ማለት ወሰይ ሰላም خارج አላሉትም ምክንያቱስ ማን ላይ ነው خروج ያደረገው ከማን ጋር ነው ተወራው አንተ خارج ምን ማለት ነው هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلمات رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا سوجي ذو الخويصره وطو اعدل فانك لم تعدل لم تعدل يا لاچون سوجي يا لو يا لو كنت قال الخوارجوج عبات دوهنا كسو ابرا كفايسر خوارجوج ايه سويس كمان غني يتغبر يالو مشركوش لاين يعني النجر يسرو وني يسر ادلهم انجي اساتهم اني عهد عليني اني اندات نكوا قالتهم ممكن كسو عهد على رغم يسو لي راسه يسالن على كل حال عند خوارجوج مسلم مريو سينورو عند النزيخ اهو خوارجوج ما لانه خوارج ادلم يميلوا مسلم مري سينور من دنا يميل اي كسوغا جهادنا مكنياس السما انت نو السما بدع علبت السما وانجل علبت بلاو ميتاوت ناتو اندوم يا خوارجنت من يميل لطفباچو سم يميجباچو مكنياس جهادن كسوغا لا درغو منا كما هو ولا نرى አናይም ደሞ አለ ይቻላል ብለን ማለት ነው አንመለከተው አናይም الخروج موطات على الائمه مريوش ላይ على الائمه ሲባል ምኖች ላይ ነው ምኖቹ ላይ ነው ሙስሊሞቹ ላይ አንዳንዱ ራፊዲ የተቃጠለ እብድ ያለ ራፊዲ ነው አለ يعني العراق ላይ ነበረው ሰውዬ ተቃለ ሁሴን المالكي ምን ነበር የሚለው ቅብለቱና ከርበላ ይል ነበር يعني ቅብለቱና ከርበላ ቅብላችን ቅብላችን كربلاء انه يالا عند ثانيا نظر ياو دساتير الطواغيت والكسرات والمردان يحكموا يعني كان يا امريكا ديستورن عدل متو حق منغست يحكم يالو زاري بزالاي مشريك نو كربلاء منامن نو يعملكو يهن يهنن موطو يتناغر مسلموتين يبدل نو سيتوچ يدفرال حتى سيتوچو فتوى سيطيقو علماوچ منس كميلو درس يعني راسي مغدل يفقدلني يالو سيدفرون እንዳይጫወቱ ቢስከሚሉ ድረስ ይሄ የሌለ ነገር አይደል አንዳንዱ ያላ አይመስለኝ ምናም ይላል አንተ ሌላ እንትን ይሄን ቀስር ውስጥ የሆነ ፓላስ ውስጥ ስለምትኖር እንደዛ አይነት ነገር የሚከሰት ላይ መስለኝ ይችላል ግን አርዱል ኢራቅ ላይ የነበረ ነገር ነው አይደል የነበሩ ሰዎችም የሚያወሩት ነው የሚናገሩት ነው አላምናቸውም በላንተ መፍተህ ነው فإنها لا تعمل أبصار فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور يعني يساجهم من اين فلذي እንደዚህ በሆነበት ሁኔታ ላይ እዚህ ሰውዬ ላይ ሙስሊሞች አቅም ኖሯቸው አቅም ሲባል ደግሞ መቋቋም የሚችሉበት አቋም ማለት ኖሯቸው ቢወጡበት خارجዎች ሊባሉ አይችሉም ምክንያቱስ ማን ላይ ነው የወጡት ካፊር ላይ ነው ወላ ነራ الخروج على الائمه ሚለው ائمه المسلمين የሙስሊም መሪዎች ላይ ነው የሙስሊም መሪዎች ሆነው ወንጀል አለባቸው ተብሎ አይወጣም ለምሳሌ ወንጀል ማለት ምንድነው ካምራን ቀደም እንዳልኩት አላለ እሱ መሪ ነው ያአላህ ህግ ምን ነው የሚያቆመው ረሱል ኢስላም እኮ ሐዲሶቻቸው አንዳንዱ በድፉኑ ያመጣል ኢስማዑ አጢ በቃ እሺ ሐዲስ ነው ተወራ አይደለ جاء في حديث من حديث رواه مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه ماله ነው عن النبي صلى الله عليه وسلم من قالوا اسمع واعطي وان ولي عليك عبد حبشي يعني باري هنا ከእም ሁሴን ነው የሚዘግበው ባሪያ የሆነ ሀበሻ ባሪያ የነበረ ሀበሻ ማለት ነው እንኳን አንተ ላይ ቢወጣ ሌላ ቦታዎች ላይ ሙጀደው ለአጥራፍ ሙጀደው ለአጥራፍ ማለት እጅ ተቆመጠ ነው ራሱሁ ራሱ ዘቢበ ያልተባለ ነገር የለም ሰዎች እሱቃ ምን ለማረክቱ ነው ህሰቲ በቃም ይወረደ ሰው አይነት እንደዛ እንኳን አንተ ላይ ቢወጣ ማለት ነው ቢመር ምን አሉ ግን እዛ ላይ ይናገራሉ يقودكم بكتاب الله بالله كتاب ميمراچو ما اقا وفي مسند احمد رحمه الله تعالى والطيالسي ابي داود ابن ماجه لك اندالوت معناته ما اقام فيكم كتاب الله يا الله كتاب اسكا اسكا اسكا طيب قلنا على كل عموما بالله كتاب عموما ميمرا هو مسلم نو አልወጣም ወደ ኩፍር አልወጣም ግን ምን ያረጋል እንዳልኳችሁ ለምሳሌ ቀዲመን ዑመራ አልሙስሊሚን ላይ የሚገኝ ነገር ነበር ለምሳሌ ሴት ዘፋኞች ይኖራቸዋል እሱ ተቀምጦ የሆነ ሴት ዘፋኞች ነው ያለ እንደዚህ የሚጨፍሩ ምናምን ያው ወንጀል ነው አይደል ከነሱ ጋር ዝና ይሰራል ይሄም ከባድ ወንጀል ነው ወይ አንዳንዴ ኸምር ነገር ይኖራል ይሄ ራሱ ላይ የተገደበ ምንድነው ማዕሲያ ነው ስለዚህ አንተ ያገባህም ነው እንደዚህ ሰርቷልና ገልብጨው ወጣለው አትልም ምክንያቱም ሸር ይዞ ነው የሚመጣውና ነው اما كفرس كفرن جنوبه كفرن عباده القبور كفته قبطا سوتو لذا يتطرفو يا الله مدر يا الله مدر بليلا بكفر يتتددرج باريوچ يتبدلو من يتبالا اسمعاتي قولات المرجئه ميلت نغغر انجي سلافوچ منغد انبرم يا سلافوچ منغد نبر متلو كونا بيننا وبينكم كتب السلف سبحان الله ايشي ولا نرى الخروج على الائمه جن مسلم مريوت وانجل بسرو غزي موطات يتشالال لا سو مندنو خارجي نو يا استعيت ما لا يتيزوال لمثال حسن بن صالح ابي حنيفه ليلوتش بلا ادل الحسن بن صالح محمد بن حسين ابن حزم ابن حزم الذي يهن يلو نبر سيفن يايو نبر ሰይፍን ያዩ ነበር እንደዚህ አይነት አስተያየት ያለው ሰው ተቀባይነት የለውም ማለት ከሰለፎች መንገድ አይደለም የሰለፎች አቂላ አይደለም ነው ወለል القتال في الفتنه እንዲሁም ደግሞ ፍትና ላይ መጋደል አንኔ ፍትና ላይ መጋደል የሚባለው ምንድነው እነዚህን እንትኖች ላይ ማተኮረው ለምንድነው የተለየ አላማ ነው ሪ ሳይሆን ዋሲጥያ ላይ ምናምን እነዚህን አላነሳናቸው ማለት ነው እዚህ ነው ይሄን ማብራራት የሚያስፈልገው صريح السنة لا يميلنا على نسان نتشون هون ولا القتال في الفتنة فتنة لا يم مقادن لأن الملكة ميتشال البلان أن نعيمنا القتال في الفتنة من مالتنا مسلمك بدنيا قدي ربما رئاسة سلطان ويم دمو قغنزة قدي ويم يدم قدي يانك كاتشونا كذلك مقادن ሲጀምሩ ማለት ነው በዚህ ላይ አንሳተፍ አንዳንድ ሰው አልቂታል ወል ፍትናና ጂሃድ ምን ያረጋል በካፊርና በሙስሊሞች መካከለ ያለ ነገር ምንድነው የሚባለው ለኢላይ ከላሚት ከሊማት ኢላ ምንድነው የሚባለው ጂሃድ ነው የሚባለው እንዲሁም ደግሞ በካፊሮችና በሙስሊሞች መካከለ ሆኖ حتى ለመከላከል የመጡብህን ወራሪዎች ለመከራከር እንኳን ቢሆን ምን ይባለው ጂሃድ እንጂ ምን አይባል ፍትና አይባል ፍትና የሚባለው ምንድነው ሙስሊሞች ከተ ሙስሊም የሙስሊሞች አስተዳደር ከመጣ በኋላ በሸሪዓ መተሐከም ከተጀመረ በኋላ ባሮፕላኑም ይሁን በመድፍ እነሱ መደብደብ ሲጀምር እነሱ ላይ በመላስም በአፍም ስትሳተፍ ይሄ አንተ ምን ላይ ተሳተፍከው ፍትና አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ሚላ በሙስሊሞች መካከለ የሚፈጠር ፍትና ላይ ማለት ነው حتى በሙስሊሞች መካከለ ላይ ቆም የሚፈጠር ፍትና ላይ ሌሎች ሙስሊም ሶስተኛ ግሩፖች ካሉና ማስተካከል የሚችሉም ከሆነ በመካከላቸው ምን ያደርጋሉ ያስተካክላሉ አይደል አላህ ምን ወኢን طائفتان من المؤمنين اقتتلوا كمؤمنات ሁለት ግሩፖች ከተገዳደሉ فاصلحوا بينهما በመካከላቸው አስተካክሉ አይደል فإن بغت احداهما على الاخرى አንደኛቸው አንደኛቸው ላይ ድንበር ካለፈች فقاتلوا التي تبغي ድንበር የምታልፈው አንተ ጋደሏት هذا امر من الله هذا اسكم ايش درس حتى تفئه الى امر الله ودا الله تزاز ودا الله ودا اسكمطوا نغير اسكم تتملسنا عادل اسكم ينور درس واقسطوا ان الله يحب المقسطين ان الله انما المؤمنون اخوة كذا ولا مجلس مؤمنين اخوان الذين مؤمنون ናቸው كفر است አልገቡም በካፊር በኩል አልተሰለፉም ከካፊር ጋር ሆነ ሙስሊሞችንም አልወጉም ሸሪዓንም አፍርሰው ዲሞክራሲያን ለማምጣት አይደለም የሄዱት በምን መልኩ ነው የተፈጠረው ሙስሊሞች ሁለት ይኖራሉ ለስልጣን ምን አሉ ተፎካከሩ ተጋደሉ እዚ ላይ መግባት አንኔም ልክ ኢብኑ ዑመር رضی الله عنه ተጋደሉ ወደ ሰይፍ ሲሉት حتى تأتوني بفتنة ላይ لا አልገባም ማለት حتى تأتوني እስከምትመጡኝ ድረስ ይዛልችሁልኝ ማለት ነው بسيفين له لسان يعني له عيناني ولسان ሁለት አይነነ ምላስ ባለው ሰይፍ ይዛችሁ እስከምትመጡ ካፊሩን ከሙስሊሙ የሚነግረኝ ይሄ ፍትና ከጠያ ውስጥ አንገባም اما اعلاء كلمه الله اي القتال في سبيل الله سيرو الرسول صلى الله عليه وسلم منالو لاعلاء كلمه الله تجادلت يا الله النغغر غودا لا يله مارك ايه معناته يا الله النغغر معناته منين يا الله انفرد يا الله التوحيد من مارك غودا لا يله مارك يتهونا انديهم دمو للمسلمين لمكلاكل يتوررو المسلمين لمانسات كنسو لا يظلم يتدرك قلت انا عارف فتنه هنا ይሄንንም አንመለከተም በፊትና ላይ መጋደልንም አናይም አንገባም ነው ፊትና ውስጥ ወነስማዑ እንሰማለን እና እንስማለን ማለት ትዛዙን እንሰማለን ነው ወኑጢዑ ትዛዙንም እንታዘዘዋለን ለማን ሊመን ወላሁ ሊመን ወላሁ ላሁ አምራና አላህ የኛን ጉዳይን ለሰጠው አስተዳዳሪ አርጎ ለሾመብን አካል ማለት ነው ወላ ነንዚዑ የደን ሚን ጣዓ ከመታዘዝም እጃችንን ምን አናረግም አናነሳም አንዴ በይዓ ገባናል ሙስሊም አስተዳዳሪ መጣ ከዛ ምን ገባን በይዓ ገባናል ረሱል ሰለላሁ ምን ይላሉ እንደዚህ እንደዚህ እንደዚህ የሚያረጉ እንደዚህ እንደዚህ እንደዚህ የሚያረጉ ኡመራዎች ይኖራሉ ብለው ሲናገሩ አፈናኑ አፈላኑ ናቢዙሁም بالسيف بالسيوف በሰይፎች አንጋደላቸውም አይደል ሌላ ሪዋ አፈላ ንቃትሉም አንጋደላቸውም ሲሉ ምን አሉ ላ አይ እንዳትጋደሏቸው ማ አቃሙ ፊኩም ኪታብላህ አንድ የአላህን ኪታብ እስካቆሙ ድረስ ዳ ሙስሊም ነው ይሄ የአላህን ኪታብ በአላህ ኪታብ ይመጣ እንዳትጋደሉ አንድ ሁለተኛስ ማ አቃሙ ፊኩም ሶላ ሶላትን መካከላችሁ እስካቆሙ ድረስ የሚሰግዱ ሙስሊሞች እስከሆኑ ድረስ ሌላ ቦታ ላይ ምን አሉ ኢላ አንተሮ ኩፍራ በዋህን عندكم من الله فيه برهان اسكمت تايو درس قلت كفر كالله زند ما سرجا عندكم فيه من الله برهان كالله زند ما سرجا يلاچو ايه نغر كفر زند هنا بلا لوازيموچون منا منا امطت ادل من اند هنا سويو برغت كفرن سرتوا منا ميلك هنا ايه سمع طاع يلو اسكال هنا درس كن يمسلم استداداري اسكو هنانا با الله سبحانه وتعالى كتاب يمرح اسكو هنا درس من متارغو اجهن ከትዛዙል አንዴ በይዓ ከገባህ በኋላ አንዴ በይዓ ከገባህ በኋላ ምን አታረግ? እጅህን አታወጣም ከትዛዙ ከሱ ትዛዝ አታወጣም። እንዲሁም ምን አሉ? ከአቂዳቸው ነስካሁን ወንድነም እናወራው አቂዳ ነው አይደል? እቺንም ያ አቂዳ ነቻው። ወአንል ጂሃደ ጂሃድም ደሞ እንደሆነ ማዲን ቀጣይነት ያለው ወቅ ሚቀጥል ማለት ነው። እስከመች ድረስ? ሙንዙ በዐሰላሁ አላህ ከቀሰቀሰበት ጊዜ ጀምሮ نبيه صلى الله عليه وسلم مسيح عليه الصلاه والسلام كلاكبت معناته كلاكبت كزي جمرو الى قيام الساعه ساعه اسكم تقوم درس قيامه اسكم تقوم درس معناته مع اولي الامر ك كمان كاستداريوشك يعني يفلق وانجل بيسرو ايه نجر كاستداريوشك يتكبر ميبان نجر يلهون من ائمه المسلمين كمسلموش ماريوش كمسلموش ماريوش عاونهم لا يبطله شيء منم نجر باطل ارقوم هنا منم نجر ايه معناته من تبليغوش من يلالو ها قاتلهم الله تبليغوش كاون بهالا جهاد يلا مندنا ميلوت بجهاد وفانتا منال خروج نو ايه الناس ميوطو 3 كان منام يالو معناته ايه تعطيل لي لشريعه الله هذا الله سبحانه وتعالى شريعه تعطيل معناته زندقان جهاد اسك قيام الساعه درس يقوم وجاهدوا في الله حق جهاده تزادنا على المسلمين كم جرسوا درس والحج كذلك حج اندزيون حجنم باطل ما يرضى اهو انت عليه من اسايه حج مسلمين لا حج الا مع الامام نلال سياقون لاين هنا حجم كلايم سيمطا جهدم كلايم سيمطا والحج ولا جهدنا له اذا قام حجنا جه لا حج عند امام سبسو يا ذا قالونا مستقر حج يلم يلم سيكا يسلفوش من حج من الله معناتنا ها تدلل مين ورا اصلا من دنو አይማውሽ ኖሮ ሐጅም ያስደርጉስ ከሆነ ድረስ ይዘው ነው የሚሄዱት የነበረው ሰውን አልኩኝ አይደል ወይም ደግሞ አይማውሽ ኖሮ ጋዙ ካፊሮችን ይዋጉ የሚሄዱ ከሆነ ከነሱ ጋር አብረን እንነላለን ወደ ጂሃድ እንሄዳለን አይማውሽ ኖሮ ግን ወደ ፊትና የሚጋደሉ ሌላ ኢማምን ለመጋደል ማለት ነው ሌላ እንደሚሄዱ ከሆነ ግን ምን አንልም አንገባም እዚህ ውስጥ አይማውሽ ኖሮ ወንጀል ስላለባቸው ኑ ወደ ጂሃድ እንሂድ ወይም ኑ ወደ ሐጅ እንሂድ ሲሉ ከናንተ ጋር ሐጅ ማድረግ ወይም ከናንተ ጋር ጂሃድ ማድረግ ምን ባጢል ነው አንለም ነው የሰለፎች መንሐጅ طيب ودفع الصدقات صدقات ميلو زيغا ምንድን ነው ዘካ ዘካንም መክፈል من السوائم ሳኢማ ምንድን ለግጦሽ የሚሰማሩ ከብቶች ምናምን ነገር አለ ከነሱ ማለት ነው ከከብቶችም ከምንም ይሆነን ዘካት ማለት ነው ለነሱ መክፈል الى اولي الامر لا استداداريوش معناته مكفل من ائمه المسلمين لمن يكفلوا للمسلموش استداداريوش لهونه معناته لا كافر ادنم يسطو لمن مسلم استداداري زكاه ميسبسل كهونه تكفلوا الله يابقاقهل خوارجيش من يلوم نبر يابقاقهم لسه يكفلكو يلوم نبر يهن من خالفاجو للمسلم استداداري زكاه ميسبسس كهونه درس انت ترغول سطو الله معناته زكاه سبسبو لدهاوتين انت مين معناته ونتبع انكتلالن السنه سنن ها يسوع السلام سنه ادلم صحابوتاچو سنه ايهن انكتلالن والجماعه منن جماعهن انكتلالن الجماعه ميلو ترغو عندان سبوچ انديميلوس من ادلم يونا كل ما حبه ودب اندي تسبسبو تتراقمو منامن نغر ان عند اينت تيشرت تسرته وين دمو عند اينت امامه طمطمه تقمطه عند لاي جماعه ياچبچبه يونا نغر وسط ميفطرن انتن ادلم جماعه جماعه مدن حق لي يا الله دين لي يتسباسبو سبوچ ناتشات قال ابن مسعود ابن مسعود من الى الجماعه ما وافق الحق حقني يقطمنه ولو كنت وحدك بجانن كون بتون ይሄ ማለት ተገነጣጣል አይደለም እኔም حق ላይ ነኝ حق ላይ አንድ የሚያረግህ ነገር ካለ ተውሂድ ላይ ሱና ላይ ምን ታርጋል ተሰባሰባለህ ወደዚህ እንትን እንላለን ነው ይሄን እንከተላለን ጀማዓውን እንከተላለን ወነጅተኒቡ እንዲሁም ደግሞ ሌላ ቦታ ላይ ምን አለ አልጀማዓ ጀማዓ ማን ነው ሲባል هم الصحابه صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم ማን በርባህሪ ይገልጾም እንዴ والجماعه هم الصحابه وهم السواد العوام ይላል አቂዳችንን ከማን እንያዝ ሁሌም የምንነሳ ጥያቄ ነው አይደል አቂዳችንን ከማን እንያዝ ከወጣቶች ነው የምንይዘው ከእንትኖች ነው የምንይዘው አቂዳችንን የምንይዘው ከማን ነው ከሰለፎች ነው ለዚህ ነው እንደዚህ አንድ አንድ ሰዎች እንዴ ሼክ እንትን አንተን ብለው ይለኝ ሼክ እንትን አንተን ብለው ይለኝ ኢብኑ ተይሚያ ረሂመሁላሁ ተዓላ ምን መጣው በጠየቁት ግዜ ስለ አቂዳ መሳኢሉ ለአቂደቲ የአቂዳ መስአላ አለ لا تؤخذ عني ولا من هو اكبر مني ከኔም ሆነ ከኔ በላይ كونه سايوسد تن اندي بلا لك انت يتبالا يوسد ولكن تؤخذ من الكتاب والسنه وما جاء عليه السلف ككتاب كسنن سلفوچ يتسمعوا بهت نغير يوسد زين بلا انت نامطو فتوى سلطه من نعمل حق انه يتايو جبتاچو على ادل علماء تهونو تككلني علماء مشكونو قدر علاچو ادل يا قدراچو كن ايساساتوم وين دمو اسمناچو ميلون نغير اسي يهي دمو هين ستناغر انت كعلموش ولا ما يهون من ميل نجر بتام يدبر نغغر والله يسلچنا ميدبر انت يسلفوچ نغغر ينادركو كنتنا بولاي مخونه لا اله ايه سبحان الله اندذا يالك كلتين نو تسلسل اند معتزله بغداد تسلسل من بلدتين لا اله الا الله انجدي ابن تيميه فاصل يهون نغدرس لا تاخذوا عني ولا من هو اكبر مني من ابن تيميه تطال ابن تيميه سبحان الله رحمه الله طيب ونجتنب ان نرق علنهم دمو الشذوذ شذوذ معناته مندنو افنغطو موطات ادل لبيتشا تغنطلو موطات والفرقه ملايهت مغنط اطل والخلاف خلاف ملايهت مغنط اطل انديم دمو لبيتشا تنطلو موطات الا ادل راسن اندين نرق علنهم منن منيزو جماعن ان منكتلو ይህ አሁን ይህ ራሱ በጣም የደከመ ንግግር የደከመ ንግግር የነሱ ላይ ካላረክ የነሱ አይደለም። ይሄ አሁን ከነሱ ሱብሃንአላህ። ይሄ አሁን አው የሆነ መጽሐፍ ሲታተም አዲስ እሱን ፕሮፋይል ፒክቸር ካረክ አንድ ጀማዓ ነው። እሱን ካላረክ አንድ ጀማዓ አይደለም። ወይም ደግሞ አንድ ቦታ ላይ የሆነ መስጂድ ውስጥ ምትቀራ ከሆነ ጧት ጧት አንድ ጀማዓ ነው። ጧት ጧት መቀራ ከሆነ አንተ ከነሱ አልቀራ የቀንደ ቀራህ ማትቆጠርም እንጂ የሆነ ነገር ብታወራ መጀመሪያ ማከንተን እንቀራሽ لا اله الا الله بالله عليك الامام احمد في زمانه كان امام اهل السنه يا اهل السنه شنو نبر ماري نبر اطلاقا حتى طبقات الحنابلة من دارس قال امام الشافعي من دبل من ابغض احمد فهو كافر الى لم دنو اندي ميلو يعني امام احمد رسول هو منامن ادلو سوج بمولو اهل السنه شنو تسمامتو بتال اجماع ارغوبت يهونن النبي اجماع من دمالكم عندما خالف سلونا طيب انا كلين انما لس اسو انكون ينين مجلس ينين مقمطا متك على دامك ك سو ادلم وهم دمو يسو تماريوچ امام احمدن مجلس متو يلطيق وهم دمو امام احمدن متو يلزيره وهم دمو امام احمد قال له سلام يا تبابا لا سو كاهل السنه ايدلم يميل نجر الله كليل لمندنو هي نجر بدعه يزوت يبطط انت ناغا قال تمرك انتنا ذاك التمر تبلو ميدرغو شرط بدعه بعينها بعينها قند يالات بدعه اسلمنا تاريخ لا اندزي النغرا يتوقع يعني كمبتدئش قالوا سلفوش غا انتنا مجلس انتنا مجلس يلم يفلق سو يسنه يعني انت تبلغوش كاش يقمط يا حسو يا كنسو غا اندزي سايحون اني ملو اني غا اني عند استمارين اني غا قال تقمط ما ادلم امانه يلو በቃላቸው ኮን ዲዛይን ላይ ልጅ ይችላል ዲዛይን ያውጣው ድርጊታቸው ግን ለዚህ ነው ምን የሚሉት አረቦች ሊሳኑ الحالي ابلغ من لسان المقال ሊሳኑ الحالي የሁኔታ ምላስ አላ ሁኔታ የሚናገረው የሁኔታ የሚናገረው ነገር ምላስ ከሚናገረው የበለጠ ደራሽ ነው ግልጽ ነው ምላስ እንደዚህ ነው ከመጥል ሁኔታ አናይቼ በመስክር አንድ ሰው ሰከሩ የተንገዳገደ አሰከርኩም እኮ ልቀቀኝ ምናም ይላል አይደል ልትይዘው ስትል እንደዚህ ማለት ነው አይደል يعني ان ينده ينده لمنام استي عند مكاكلاتو عند حنا حكته قبل ما نش دم انت كيف ني متاشو مجمر انت انكن انت نا ذا غون بس بلا قرا انت ربما انت انت نامي بلون سويه كسو بفي تقوال ربما لا تقوم شي لا يضرك اي غوده انت نا ناوكو على اوكو من يعني نعم فتوى ستيق لك انه اندزي هنا سويتهم دم الله المستعان يعني ود انه يسويش كذبان انت كن مندنا منفلقو وندموچاچن انا ميكتاتلو سويتين مالن من ماردو تنش اندي يتجنزبو نغراتوچن جبتو الله زور بلو اندي ايو يعني من استنني يالو يمن هاي هل حقيقه سلفنا الصالحون اندي نبروا متهلل من نبر منغداچو انيا تحري من نارغو ራሳቸው ሰለፊን ያሉ ሰዎች ያሉበትን መንገድ ወይ ያሉበትን ሁኔታ ሳይሆን ማንንም ሰለፎች ያሉበትን መንገድ ነው። እዚህ ነው ኢማም ኢብኑ ተይሚያ አስቡ በዘመኑ መጣው ምን ይሉታል አቂዳ ምናም ለመማር ምናም ሲጠይቁት ወደ ማን ያመለከታቸው የዳሪሚ ኪታብ የአረድ አለል ጀህሚያ የነንተናን የነ ኢማም አብዱላህ ኢብኑ ኢማም አህመድ ኪታብ ወደ እነዚህ ያመለከታቸው لمن كف ديلو يسلفوچ بيازو درسي كف يلالو اهونس يكركم حال يسلفوچ مقا ما هيداچل كتب سيتا ستيز مندن نمتيزو ينيان كتاب كقر يعني اذا غا صحيح انتن كتقرا وين اذا سمو مسند انتن كتقرا اذا غا يونا يا كده كتاب اسون كالقرا هيون اندي زي عينت عقيده عينت منجد يلا يسو لج يمي هيدو يراسو اكيد كاللنا طريقو كن تفكل كونه سنة لايس كونه درس بدع انس كالا غنيه بدرس ياسو يسليم نو بليلا نجر በሰሪሩ እንደዚህ ፈልጎበት እንደዚህ ፈል ብለ እቲሃም ልታደርገው አትችልም። አወቀው ማላወቀው ደሞ ያሰጂ አንተ ማወቀ ወይም አንተ ለማላማወቀ ሱኒ ይማረገው ምትዲም አያረገው አይደል አወቀው አላወቀው ምንስ ፈልቀረው ምን መንቀረው ነው የኛን ታዲያ የኛን ከተመቀ ምናም እንትን መርከዝ ላይ የሶስት ወር ኮርስ አልወሰደም። ግማሹን ትምህርት ላይ እንትን ሀገር ሄዶ አልተማረም። ተምራል ከንቱም የመጥቆ ናቸው እንትም ያ اخي والله የማንም ተማሪ ሆነ የማንም ማስተማሪ ሆነ አይጠቅመው ምን ላይስ ካልሆነ ድረስ على الطريق ሱና ላይስ ካልሆነ ድረስ አንተ መታየው ምን ነው ማየት ያለብ መዘኛ እንዴ ሁሌ ትልል እንዴ الكتاب والسنه بفهمي سلفي الامه በቃ ያ ነው መመዘኛ አንድ ነገር ሲናገር ሰውየው ቀመ ወንድሞቻችን ስለዚህ ምን ብለዋል ሳይሆን ማለት ያለብ ሰለፎች ምን ብለዋል ስለዚህ ጉዳይ ነው عاقل كونك طالب علم كونك مقلد كونك የራስህ ጉዳይ ነው عاقل كونك እና طالب علم كونك ግን ምንድነው የምትለው ሰለፎች ጉዳዩ ምንድነው ሀቲ الدليل دليلنا امتى ዝም ብሎ መንጫጫት ዝም ብሎ መጣላት ዝም ብሎ ወከባ ማንሳት አንደን ሰው አላማው በሙሉ ወከባ ማንሳት يا اخي بالله عليك አንደን ሰዎችን አይታቸው ይላል ከሩቅ አይታቸው እንደዛ ሲያወሩ እንትና እንደዚህ ሲተስኒፍ ሲያረጉ ተተኖች እንደዚህ ነው የሚሉት እንደማ በቃ የፍርቃ ምን ሆነ አላማቱል ፍርቅ ነው በኋላ ላይ ስትመለከታቸው ውዱስ ታረጉ አይታቸው ስትመለከቱ والله ሰዎችና የሰዎችን አይን መከታተል ይደብራል ግን والله ውዱን ሲያረጉ ያቸው ወይም ደግሞ የሆነች መስአኢል መስአለቱ ምን መስአኢል الفقه ደቂቃ አይደለም የሆነ سهل የሆነ ነገር አንስ شيخ انت ناند تقول يا اخي ما قلت يا علامه المنام بلا دليل منام النجر ما نجي مقلدات بلينا شيخ انت ناند انت تقول لي لا لذلك بارك الله فيك لنور ميجباو لسو ويم دمو ل يلونتا سايحون لمانو لهلينا الله سبحانه وتعالى من يلنيال بلا هلا لنا يعني نقول سنور ميجباو سوتش اوقو الا اوقو انت ايغودا انت ما اوقاتشو الا اوقاتشو ايغودا ጨራሽ እንስ ካልተሰባሰብ ካንተኛ ንስ ካልገባህኮ አይደለህም የሚለው ፍርካኮ ከየት እንደመጣ አላውቀው ነብይላህ ዐለይ ሱፊያን ሰውሪ ሐማሁ ዐለም ነው ቀዲመን ኩና ንልተቂ فينتفع بعضنا عن بعض يعني አንዳችን ካንዳችን እንጠቀም ነበር ለፊት والان لا ارى ذلك الا ዛሬ ግን እሱን አላየም በሱ ዘመን ነው የሚለው والعزله هي وفي العزله السلام እዝላ ላይ ሰላም አለ ሰላም ይኖርህ እንደም ስትርቅ ነው ምክንያቱም ያልሆነ ወንጀል ውስጥ አገባ የነሱ የፈጠሩት ቢዳ ውስጥ አትወቅም ምን የሰለፉት ምን ብስላቅኝ የማለት አትማር ምን አይደለም ተማር ምን በል يعني ማወቅ ያለብህ ማወቅ አለብህ ላኪን እነዚህ የሚቀርቡት ሸርጦችና የሚቀርቡት እንትኖች ربما ደግሞ የሰለፉት መንገድ ላይ ላይ ላይሆን ይችላል እኮ እነሱ ሰዎች ምን ብለው የሞገቱ ነው እንጂ አንተ ربما ትታቸውም ይሆናል እስቲ ይሻላል በሚል አላ ከዛም አልፎ ሸርጥ ያወጣል አንተ ከሰለፉ እንደዚህ አይደለም ማለት መሳኢሎችም ደግሞ ሲገደቡ ወይም ደግሞ መሳኢሎች ህክም ሲሰጣቸው ከሚሰጣቸው እንትን በላይ ሊሰጣቸው ካላቸው ደረጃ በላይ ሊሰጣቸው ይገባ የፊቅህ መሳአላ ከሆነ እዛዛ ነው ሊገደብ ይገባ ሱናና ቢድዓ ከሆነ እዛ ላይ ነው የሚገደበው የኩፍር ከሆነ እዛ ላይ ነው የሚገደበው የኩፍርና የምን ከሆነ አንዱን ካንዱ ተቆለለ ቢድዓ ያለ ሱንተተ ስለ ፊቅህ መሳአላን ስተ መጨፋጨፍ ምን ትለዋል ኩፍር ያለ ሱንተተ ይህ የሰለፎች መንገድ አልነበረም ነው ይሄን ነገር ልታስተንትሉ ልታስተውሉ ይገባል እዚህ ጋር የዛሬውን እናቆም ሀደ ወሰለላሁ ወሰለም ወባረከ አለ መሐመድ والحمد لله رب العالمين